محمد أحمد شبيب القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. Thank you. مدرسة قرآن وفن لسه من تفهم لها دي

سيدي عبد المالك الطارون معلم مبارك Yeah.

ما شاء الله. في شوق للقيادة يا شريف. تمام.